دجاجا فما فأنتمت جدالنا. قالوا يا نوح قد جاءت الفنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم بالله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصري إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يرضيكم وربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون.

الذين سعدوا في الجنة وأما الذين سعدوا في الجنة وما ربك بغافل عما